أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. واؤمني وسيوفاني مكافيري كوا وپنزي واو بدالة يا واؤمني na anayefanya hivyo basi hatakuwa chochote mbele ya Mwenyezi Mungu ila ikiwa kwa ajili ya kujilinda na shari zao, na Mwenyezi Mungu anakuhadharisha ni naye na marejeo ni kwa Mwenyezi Mungu. Sema, mkificha yaliyomo vifuani mwenu au mkiyafichua, Mwenyezi Mungu anayajua, na anayajua yaliyomo mbinguni na yaliyomo duniani, na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Imeletwa kwako na uongofu.com.